بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. ويستحسن أن نقدم بين دروس اليوم يعني مراجعة حتى نصل السابقة باللاحقة. نقرأ من المتن مع تعليقات مختصرة كما قلنا لنربط السابق بالله. يقول ابن أجرم رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهذه أربعة قيود للكلام: وأن يكون لفظا يعني صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، لفظا مركبا يعني من كلمتين فأكثر، اسمان أو اسم وفعل، والمفيد يعني يحسن سكوت المتكلم عليه. سكوت المتكلم يعني المتكلم هو الذي يتكلم فيحسن سكوته عليه. بالوضع قيل فيها معنيان، يعني بالوضع يعني بقصد المتكلم، أن يقصد المتكلم ما ينطق به، وقيل بالوضع العربي يعني ولا منافة بينهما ولا تعارض، يعني باللفظ الذي وضعته العرب للدلالة على معاني، ويكون بقصد من المتكلم. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه أقسام الكلام وعرفت بالتتبع والاستقراء. ومعنى الاستقراء يعني استخلاص قاعدة كلية إجمالية من خلال تتبع جزئياتها، وعكسه الاستنباط. الاستنباط يعني تكون عندك جزئيات تكون عندك قاعدة كلية إجمالية فتستخرج منها الحكم على الجزئيات، فهذا يسمى استنباط، والآخر استقراء. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهذه بعض علامات الاسم وليست كلها. فإن هذا المتن هو للمبتدئين، فذكر المصنف رحمه الله يعني جملة مختصرة من العلامات ليميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وقال: حرف جاء لمعنى. نقول: الاسم هو ما دل على مسمى، وهو ما دل على معنى في نفسه من غير اقتران بزمان، والفعل هو ما دل على معنى في نفسه مع اقتران بأحد الأزمنة الثلاث والتي هي الماضي والحال والاستقبال. قال: وحرف جاء لمعنى، لأن الحروف منها حروف معاني ومنها حروف مباني. حروف المباني هي التي تتألف منها الكلمات، مثال ذلك زيد. زيد يتكون من ثلاث حروف مباني، من الظاي والياء والدال. وحروف المعاني وهي التي يكون لها معنى في غيرها، وهي التي مثل بها حروف خفض من وإلى وعن وعلى وغير ذلك. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقلنا هذه بعض العلامات، وإلا فهناك علامات أخرى للفعل، ولم يذكر المصنف رحمه الله علامة فعل الأمر ونذكرها، وهي دلالته على الطلب وقبوله لياء المتكلم. فمثال دلالته على الطلب وقبوله لياء المتكلم: تقول للمخاطبة قومي. وهناك كلمات يعني تقبل ياء المخاطبة مثل تضربين، لكنها لا تدل على الطلب، فهذه ليست فعل أمر. وكذلك هناك كلمة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المتكلم، فهذه ليست فعل أمر، مثل صاه ومه، فهذه أسماء أفعال. قال: والحرف ما لا يصلح له أو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فالحرف ليست له علامة، فالحرف ليست له علامة. ثم قال: باب الإعراب. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يعني أحوال أواخر الكلم من حيث الرفع والنصب والجر والخفض، والجر والجزم. أواخر الكلم لاختلاف العوامل، يعني العوامل هي التي تجلب هذا الاختلاف، بحيث تكون الكلمة يدخل عليها عامل يقتضي الرفع فترفع. تقول جاء زيد، العامل هنا هو الفعل، فدخل على هذا الاسم فرفعه على الفاعلية. تقول صافحت زيدا، فدخل عليه فعل وفاعل، فهذا الفعل والفاعل يقتضي النصب على المفعولية، وهكذا. يعني تغيير أواخر الكلم، حال زيد هو الذي يتغير، الدال من زيد تكون مرة مرفوعة، مرة منصوبة، ومرة مجرورة، وهكذا. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يعني هذا التغيير يكون إما لفظي، يعني له صورة في النطق، وهذا التغيير يكون على الحروف الصحيحة، على الحروف الصحيحة، أو تقديري، يعني ليست له صورة في اللفظ، يكون على الحروف، حروف العلة، أو على المضاف إلى ياء المتكلم. تقول ما مثلا يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو هذا فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، لا تظهر هذه الضمة، لا تظهر هذه الضمة فتقدر. إذن هذا التغيير تقديري. الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، لأنه يستحيل أن تضع العلامات أو الحركات على الألف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة. والقاضي، قاضي هذا ينتهي بياء، فنسميه اسم منقوص، اسم منقوص، وهذا تقدر عليه، يعني يدعو الفتى والقاضي، قاضي معطوف على الفتى، يكون مرفوع أيضا، فلا نقول القاضي، تعذر وضع الضمة على الياء للثقل، يمكن تضع الضمة لكن يستثقل. وغلامي، غلامي كذلك معطوف على مرفوع فيكون مرفوع، وآخر غلام هو الميم، فالضمة تكون على الميم، لكن لما اتصلت به ياء المتكلم أو أضيف إلى ياء المتكلم والياء تناسبها الكسرة، اشتغل محل الميم بالكسرة المناسبة للياء. وأقسامه، يعني أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني الرفع والنصب والخفض يكونوا في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، فالأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، ويفترق الاسم عن الفعل في الخفض، ويفترق الفعل عن الاسم في الجزم. باب معرفة علامة الإعراب أو علامات الإعراب. قال المصنف رحمه الله: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه ثلاثة أسماء وفعل: الاسم المفرد، وجمع التكسير كذلك هو اسم، وجمع المؤنث السالم كذلك هو اسم، والفعل المضارع. يعني أركز على هذه لأن سندرس فيما بعد باب مرفوعات الأسماء، فالأسماء المرفوعة إما اسم مفرد، وإما جمع تكسير، وإما جمع مؤنث سالم هذه، وكذلك جمع مذكر سالم، وأخرى التي تعرب بالحروف. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يقتضي بناءه أو ينقل إعرابه، يقتضي بناءه إذا اتصلت به إحدى ماذا؟ إحدى النونات. إذا اتصلت به نون توكيد خفيفة، أو نون توكيد شديدة، أو نون الإناث، يكون الفعل المضارع مبنيا. أو ينقل إعرابه إذا اتصلت به ضمير تثنية، أو ضمير جمع، أو ضمير المؤنثة المخاطبة، فتقول يعملون وتعملون. الآن هذا يعرب بماذا؟ بالحروف بدل الحركات، فنقل الإعراب من الحركات إلى الحروف، فنقول يعني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يقتضي بناءه أو ينقل إعرابه. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني المثنى من الأسماء. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، أو ضمير جمع، أو ضمير مؤنثة مخاطبة. وننتقل إلى باب مرفوعات الأسماء ونترك علامات النصب وعلامات الجر إن شاء الله إلى يعني إلى المستقبل، ربما نكمل هذا المتن باب منصوبات الأسماء ومجرورات الأسماء إن شاء الله، فنحتاج إلى معرفة علامات النصب وعلامات الجر. قال المصنف رحمه الله: باب أو باب مرفوعات الأسماء، وهذا من إضافة الصفة إلى موصوف، يعني الأسماء المرفوعة، باب الأسماء المرفوعة. وبدأ بها لأنها العمد في الكلام، لأنها العمد في الكلام. قلنا الكلام يتألف إما من اسمين أو اسم وفعل، ولا بد من يعني من تمام فائدة أن يكون هناك مسند ومسند إليه، وهذا هو اسمان أو اسم وفعل، مسند ومسند إليه، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، الفاعل مرفوع والمبتدأ والخبر كذلك مرفوعا. لذلك بدأ بمرفوعات الأسماء لأنها العمد في الكلام. عليكم السلام. قال: المرفوعات سبعة، والدليل على هذا، وسبق أن قلنا أن الدليل على هذه القواعد النحوية هو التتبع والاستقراء، يعني كل قاعدة نحوية ليس عليها دليل من كتاب ومن السنة، بل هي قواعد تتبعها العرب في كلام العرب، فاستخرجوا منها هذه القواعد التي وضعوها للنحو. وهي المرفوعات سبعة، وهي الفاعل نحو قام زيد، وقدمه لأن عامله لفظي، لأن عامله لفظي وهو الفعل في هذه الجملة، قام زيد العامل هو الفعل، عمل الرفع في فاعله، فبدأ بالفاعل لأنه يعني عامله لفظي. وقدم بعضهم المبتدأ نظرا إلى أنه أصل مرفوعات، نظرا لأنه أصل مرفوعات. والثاني يعني الآن سنذكرها مجملة ثم نفصل إن شاء الله. المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، أم أي لم يذكر فاعله الاصطلاحي، لم يذكر فاعله الاصطلاحي، وثنى به لأنه ينوب عن الفاعل، بدأ بالفاعل ثم ثنى بنائبه، نحو ضرب زيد، فأصل هذه الجملة ضرب زيد، ضرب عمرو زيدا، فحذف الفاعل وأنيب منابه المفعول به فأخذ حكمه، فقلنا ضرب زيد، قلنا ضرب زيد. ويحذف يعني الفاعل لأغراض، يحذف الفاعل لأغراض ستأتي معنا. قال: والمبتدأ والخبر نحو زيد قائم، واسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها يعني نظائرها في العمل، نظائرها في العمل أي في رفع المبتدأ ونصب الخبر، فتقول كان زيد قائما، كان زيد قائما. وخبر إن وأخواتها يعني أخواتها يعني نظائرها في العمل، في رفع المبتدا، في نصب المبتدا ورفع الخبر، فتقول ان زيدا قائم. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت، والنعت قسمان، نعت حقيقي ونعت سببي. مثال النعت الحقيقي: جاء زيد العاقل أو الفاضل. ومثال النعت السببي: جاء زيد الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، فيرفع اسما ظاهرا، النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، والنعت الحقيقي يرفع ضميرا، يرفع ضميرا. والعطف، والعطف نوعان كذلك: عطف نسق وهو ما كان بحرف من حروف العطف، فتقول جاء سعيد وسعد، فعطفنا سعد على سعيد بواسطة حرف العطف الذي هو الواو. وعطف نسق، عطف نسق أو عطف بيان، وهو ما كان موضحا لما قبله بلا حرف، ما كان موضحا لما قبله بلا حرف، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر هنا عطف بيان لأنه يوضح متبوعه، لأنه يوضح متبوعه. وثالثها التوكيد، ثالث التوابع التوكيد، وهو قسمان: توكيد لفظي ويكون بتكرار اللفظ أو بإعادة اللفظ، فتقول جاء زيد أو جاء زيد زيد، وتوكيد معنوي ويكون بألفاظ مخصوصة، يكون بألفاظ مخصوصة وهي النفس والعين وجميع وأجمع وتوابع أجمع إلى آخره، وستأتي معنا إن شاء الله. ورابعها البدل، رابعها البدل، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. وبعضهم يعني قالوا أن ابن أجرم رحمه الله لم يذكر عطف البيان استغناء بالبدل، لأن ما يجوز أو ما يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مواضع مخصوصة، إلا في مواضع مخصوصة. فتقول جاء زيد أخوك، فأخوك هذا بدل من زيد، هذا بدل من زيد. ثم قال باب الفاعل، باب الفاعل. والفاعل لغة هو من قام به الفعل أو أوجد الفعل، إما أن يقوم بالفعل أو يوجد الفعل. أن يقوم به الفعل مثلا تقول مرض زيد، فالمرض حل بزيد، فالفعل قام بالفاعل. ومثال الذي أوجد الفعل تقول كتب زيد، فزيد هو الذي أوجد الكتابة. إذن فاعل لغة هو من قام به الفعل أو أوجد الفعل. واصطلاحا كما عرفه المصنف قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. الاسم يعني الاسم الصريح أو الاسم المؤول. الاسم الصريح مثل قولك سمع الله لمن حمده، فالله اسم صريح، فهذا هو الفاعل في هذه الجملة. ومثال المؤول تقول يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد، فيعجبني هذا فعل ومفعول به، والفاعل هو المصدر المؤول من أن والفعل، أن تجتهد، والتقدير يعجبني اجتهادك، يعجبني اجتهادك. ومثل الاسم قال هو الاسم المرفوع، مثل الاسم الجملة إذا أريد لفظها كقولك صدر عني الله حسبي، صدر عني، صدر فعل، عني جار ومجرور، الله حسبي هذه جملة من مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ والخبر في محل رفع هو الفاعل، هو الذي صدر، هو الذي صدر، فالفعل هو صدر والفاعل هو هذه الجملة، لأنه أريد لفظها، أريد لفظها. وكذلك الجملة المسمى بها، أن بعض العرب كانوا يسمون بأسماء جمل، يعني تقول مثلا تأبط شرا وشاب قرناها، فتأبط شرا يتكون من فعل وفاعل ومفعول به، فهذه كلها جعلوها علما على الذات المسمات بتأبط شرا. فنقول مثلا جاء تأبط شرا، أين هو الفاعل هنا في هذه الجملة؟ وتأبط شرا، هو الفعل والفاعل، والجملة في محل رفع هي الفاعل. إذن كل هذه تدخل في الاسم. فيتلخص أن الفعل اسم مرفوع يكون لا يكون فعلا ولا حرفا. إذا الفاعل لا يكون لا فعلا ولا حرفا، مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مجرورا، ولا نقول مجزوما لأن الجزم من علامات الفعل، ونحن نتكلم عن مرفوعات الأسماء. إذن مرفوع فلا يكون مجرورا ولا منصوبا، ورفعه قد يكون لفظا كما قلنا أو تقديرا إذا كان آخر الاسم حرف علة أو أضيف إلى ياء المتكلم. المذكور قبله فعله، يعني من شرط الفاعل أن يذكر قبله فعله، فلا يتقدم الفاعل على فعله، فإذا تقدم الفاعل على فعله صار مبتدأ، صار مبتدأ. إذا الاسم إذا بدأ به الكلام، اسم المرفوع إذا بدأ به الكلام صار مبتدأ، فلا يتقدم الفاعل على فعله. لذلك قال المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. يعني قد ينوب عن الفعل أشياء، قد يتقدم على الفاعل شبه الفعل، شيء يشبه الفعل يتقدم على الفاعل، وهو أنواع. مثلا اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني اسم الفاعل في بعض المواطن يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل، فيرفع الفاعل، فتقول أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، فالزيداني هنا فاعل لاسم الفاعل اللي هو قائم الذي عمل عمل فعله، كأنك تقول أيقوم الزيداني أو أقام الزيداني، فهذا قائم اسم فاعل يعمل عمل فعله، فيكون الزيداني هنا فاعل. وهل تقدمه فعله؟ لا. ما الذي تقدمه؟ شبه الفعل، وهو اسم الفاعل. كذلك قد يتقدمه المصدر، كقولك يعجبني اجتهاد سعيد، يعجبني اجتهاد سعيد، فاجتهاد هذه مصدر، وسعيد أضيف إلى هذا المصدر، من الذي اجتهد هنا؟ سعيد، فسعيد هو الفاعل في هذه الجملة، هو الفاعل في هذه الجملة. تقول هو مجرور، نقول نعم هو مجرور لفظا، هو مجرور لفظا، لكنه مرفوع محلا، لأنه في محل الرفع، في محل الرفع فاعل، فهو الذي اجتهد. كذلك قد يتقدم الفاعل اسم التفضيل، قد يتقدم الفاعل اسم التفضيل، كقولك خالد أشجع من زيد، خالد أشجع من زيد، فأشجع هذا اسم تفضيل، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، أي أشجع، هو أشجع. كذلك الصفة المشبهة، قد تتقدم على الفاعل الصفة المشبهة، نحو علي حسن خلقه، يعني علي الذي حسن خلقه، فالفاعل هنا ماذا في هذه الجملة؟ علي حسن خلقه، الفاعل هو خلقه، الذي حسن هذا فعل، خلقه هو الفاعل، لكن لم يتقدم على الفاعل هنا فعله، ما الذي تقدم عليه؟ الصفة المشبهة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهي حسن، والتقدير علي الذي حسن خلقه. كذلك قد يتقدم على الفاعل اسم الفعل، اسم الفعل، كقولك هيهات المجد دونك الدين، هيهات المجد دونك الدين، أين هو الفاعل في هذه الجملة؟ المجد. ما الذي تقدمه؟ هل تقدمه فعل؟ لا، تقدمه اسم فعل الذي هو هيهات. إذن هذه بعض الكلمات أو بعض الألفاظ تتقدم على الفاعل ويكون فاعلا. إذن هنا قوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني هذا في الغالب، لكن قد يتقدمه شبه الفعل، وقلنا شبه الفعل هو اسم الفاعل والمصدر واسم التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل. قال رحمه الله وهو على قسمين، ظاهر يعني الفاعل ظاهر، وهو قلنا ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، تقول جاء زيد، فزيد يدل على مسماه بلا قيد، لا تحتاج إلى قيد حتى تعلم من هو زيد. ومضمر وهو ما دل على مسماه بقيد، إما تكلم أو غيبة أو غيبة أو خطاب، ما دل على مسماه بقيد تكلم أو خطاب أو غيبة، تقول مثلا أضرب، الفاعل هنا ما هو؟ هو الضمير، ضمير المستتر ليست غيره أنا. ما الذي دل على أنا؟ يعني هذا القيد الذي هو التكلم. كذلك تقول تضرب، الفاعل هو أنت، ما الذي دل عليه؟ هو هذا القيد، قيد الخطاب. كذلك تقول يضرب من؟ هو، ما الذي دل عليه؟ القيد. إذن هذه الضمائر أنا وأنت وهو، هذه تدل على مسماها بقيد، إما تكلم في أنا ونحن، أو خطاب أنت وأنت وأنتما إلى آخره، أو غيبة وهو وهي وهم وهن إلى آخره. فالظاهر يرفعه الماضي والمضارع إذا أسند إلى غائب، يعني الفاعل الظاهر يرفعه الماضي والمضارع ولا يرفعه الأمر. الظاهر يرفعه الماضي أو المضارع ولا يرفعه الأمر، لأن الفاعل في الفعل الأمر كيف يكون؟ يكون ضميرا مستترا وجوبا، تقول له قم ولا تحسد أن تقول أنت، قم فيها فاعلها الذي هو ضمير مستتر تقديره أنت. قلنا يرفعه الماضي والمضارع إذا أسند إلى الغائب. طيب، وذكر المصنف رحمه الله قال هو على قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك. الآن بدأ يذكر أمثلة، قال قام زيد ويقوم زيد، فذكر الفاعل مفردا مذكرا زيد مع الفعل الماضي والفعل المضارع. قام زيد، من يعرب هذه الجملة؟ قام زيد هو طالب، قام في الماضي زيد فاعل مرفوع. نعم، إذا مثل للفاعل المفرد المذكر بزيد مع الفعل الماضي. ويقوم زيد، من يعربها؟ تفضل ارفع صوتك شوي. فاعل، كيف يكون فاعل؟ قلنا هو الاسم المرفوع. إذن فاعل مرفوع، دائما تقول فاعل قل مرفوع أو مبني في محل رفع. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، قام الزيدان ويقوم الزيدان، من يعرب قام الزيدان؟ تفضل. أرفع صوتك. الزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف التثنية والنائب عن الضم. نعم، إذن قام فعل والزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ويقوم الزيداني نفس الشيء. وقام الزيدون ويقوم الزيدون، أن يضرب مثال المرفوعات. مر معنا أن المرفوعات على قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، والذي يعرب بالحركات أشياء والذي يعرب بالحروف أشياء. الآن يذكر بعض الأمثلة ويعني كأنه يراجع معك. وقام الزيدون، الزيدون هذا جمع مذكر سالم يرفع بماذا؟ بالواو. ويقوم الزيدون. وقام الرجال، الرجال هنا هذا فاعل. نعم، ما نوع الكلمة؟ جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع بالضم. ويقوم الرجال. وقامت هند، هذا للمفرد المؤنث، وتقوم هند. وقامت الهندان وتقوم الهندان، المؤنث المثنى المؤنث. وقامت الهندات وتقوم الهندات، هذه الكلمة الهندات جمع مؤنث سالم ويرفع بماذا؟ بالضمة. وقامت الهنود وتقوم الهنود، جمع التكسير للمؤنث. وقام أخوك ويقوم أخوك، وهذا من أسماء خمسة ويرفع بماذا؟ بالواو. وقام غلامي، من يعرف قام غلامي؟ عمر. قام فعل مبني بأمس سبحانه وتعالى آخره. غلامي فاعل مفعول بالضمة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم، من منع من ظهورها الشغل محل بحركة حركة المناسبة. وهو مضاف والياء ضمير متصل بني على السكون في محل نصب. نعم، في محل جر مضاف إليه. أحسنت. إذن قلنا الإعراب على هذه إعراب الفاعل إما يكون لفظي أو يكون تقدير. لفظي يعني بحركات أو بحروف ظاهرة، وتقديري بحركات مقدرة وما أشبه ذلك يعني في التقدير. وهناك يعني أي أشبه هذه الأمثلة الظاهرة التي مثل بها، وهي عشرة مع الماضي وعشرة مع المضارع والفاعل معرفة أو نكرة. ثم قال والمضمر 12، المضمر 12 يعني الفاعل المضمر يعني الفاعل الضمير 12، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. وقلنا المضمر هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا. تقول مثلا جئت أنا وسفيان وعمر، يعني تكني عن هذا كلمات تقول جئنا نحن، فهذا النون دالة على ضمير كني به عن الظاهر اختصارا. والضمائر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمير متصل بعامله، وضمير منفصل، وضمير مستتر. إذن ضمير متصل بعامله، وضمير منفصل، وضمير مستتر. المتصل بعامله هو الذي لا يبدأ به، مثلا أن تقول ضربت لا يمكن أن تبدأ بهذه التاء، تبدأ بها تقول تو ضرب لا يمكن، ولا يلي إلا في الاختيار لا يمكن أن يأتي بعد إلا، فلا تقول مثلا ما ضرب إلا تو، يعني تكني به عن نفسك لا يمكن. فهذا هو الضمير المتصل بعامله لا يبدأ به ولا يلي إلا في الاختيار. ويرفعه الماضي، يعني الضمير المتصل يرفعه الماضي والمضارع والأمر. مثال الماضي تقول ضربوا، تقول ضربوا، فالواو هنا اتصلت بعاملها الذي هو الفعل، قلنا متصل بعامله ويرفعه الماضي ضربوا وضربا، فالفعل هنا هو الواو والألف اتصلت بعاملها فرفعها العامل. وكذلك يرفعه المضارع، تقول يضربون وتضربون، أين هو الفاعل في هذه الكلمتين أو هاتين الجملتين يضربون وتضربون؟ الواو هو ضمير متصل، ضمير اتصل بعامله، اتصل بالفعل قبله، فهذا الضمير يرفعه الفعل المضارع كذلك، وكذلك يرفعه الأمر، الأمر يرفع الضمير المتصل، فتقول مثلا اجلسوا، أين هو الفاعل هنا؟ الواو، الفاعل هو الواو اتصل بفعل الأمر. إذن الضمير المتصل يرفعه ماذا؟ يرفعه الفعل الماضي، ويرفعه كذلك الفعل المضارع، ويرفعه الفعل الأمر. كذلك النوع الثاني من أنواع الضمائر الضمير المنفصل، الضمير المنفصل وهو ما يقع بعد إلا أو ما في معناها، نحو قولك ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، أين هو الضمير هنا؟ أنا، وقع بعد إلا. إذن الضمير المنفصل يقع بعد إلا، بخلاف الضمير المتصل لا يقع بعد إلا. وتقول ما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت إلى آخر، وتقول إنما ضرب أنا وإنما ضرب أنت، وقس على ذلك. والقسم الثالث هو الضمير المستتر، الضمير المستتر، نحو أقوم، أقوم هذا فعل مضارع، كيف هو؟ مرفوع، علامة رفعه الضم، أين هو الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا. وتقول تقوم إما هي وإما أنت، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هي أو تقديره أنت. وسعيد يقوم، سعيد يقوم. من يعرب الآن سعيد يقوم؟ هل نقول سعيد فاعل؟ سعيد يقوم. هل نقول سعيد فاعل؟ عمر لا نقول فاعل. لماذا؟ فعله، لأنه لم يتقدمه فعله، فلا نقول سعيد هنا فاعل، مع أنه هو الذي قام، هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام بالفعل، مع ذلك لا نقول فاعل اصطلاحا، وإلا في اللغة فهو الفاعل، لأن الفاعل قلنا يعني يختلف لغة عن اصطلاحا. في اصطلاح النحويين لا بد أن يتقدمه فعله، أما في اللغة هو من قام به الفعل أو قام بالفعل. إذن سعيد يقوم، سعيد مبتدأ مرفوع، يقوم من يعرب يقوم؟ تفضل. يقوم في مضارع مفعول بالمضارع على آخره، والفاعل ضمير مستتر هو. أحسنت، جزاك الله خير. أحسنت. طيب، والمستتر على نوعين، مستتر جوازا ومستتر وجوبا. الضمير المستتر قد يستتر جوازا، يمكن أن تظهره ويمكن أن تجعله مستتيرا، مستتيرا، وفي بعض الأحيان يجب أن يكون مستترا. يكون الضمير مستترا جوازا في الماضي والمضارع المسندين إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، في الفعل المضارع المسند إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، فعل مضارع مثلا ضرب مع الواحد الغائب، ماذا نقول؟ فعل حول يعني الفعل الماضي الذي هو ضرب إلى المضارع مع الواحد الغائب، ماذا نقول؟ يضرب. يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا جواز، ومع الواحدة الغائبة ماذا نقول؟ تضرب هي، تضرب هي، فالفاعل ضمير مستتر أيضا جواز. إذن مع الفعل المضارع المسند إلى الواحد الغائب أو الواحدة الغائبة، الضمير المستتر يكون ستاره جوازا، والمستتر وجوبا يكون في الفعل المضارع والأمر المسندين إلى الواحد المخاطب. مثال ذلك: من ضرب تضرب إذ، فهذا الفاعل يستتر هنا وجوبا، لا تقول اضرب أنت، واضح؟ ولا تقول يعني تضرب أنت. إذن يكون في المضارع والأمر المسندين إلى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسند إلى المتكلم مفردا وجمعا، الذي هو أنا ونحن. ماذا نقول في أنا؟ أضرب. وفي نحن؟ نضرب. والضمير يعني الفاعل ضمير مستتر هنا وجوبا. قال مصنف رحمه الله يعني انتقل إلى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، والذي يقول عنه بعض نائب الفاعل، نائب الفاعل، إما المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل. المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأنه في أصله ماذا كان؟ كان مفعولا به. تقول ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، ضرب فعل، عمرو فاعل، زيدا مفعول به. إذا بنيته للمجهول أو لما لم يسمى فاعله تقول ضرب زيد، ضرب زيد، فالمفعول به حل أو ناب ما ناب الفاعل وأخذ حكمه، فنسميه نائب الفاعل أو مفعول، لأنه في أصله ماذا كان؟ مفعول. مفعول لم يسمى فاعل، لم يذكر معه فاعله الاصطلاح. أي الذي لم يذكر معه فاعله أو فاعل فعله. وعبارة المتأخرين يقولون النائب عن الفاعل وهي أحسن وأعم. وتعريفه هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شبهه. هو المسند إليه يعني تسند إليه الفعل، تسند إليه الفعل. إذا قلنا الكلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه. المسند هو الفعل، المسند إليه هو الفاعل، أو المسند هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ. هنا عندنا فعل وفاعل، إذا المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، أو المسند هو الفعل والمسند إليه هو نائب الفاعل. إذن هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شبهه، نحو يكرم المجتهد. يكرم المجتهد وأصلها أكرم الأستاذ المجتهد، فحذفنا الفاعل وأنبنا منابه المفعول به وأخذ حكمه يعني في الرفع وفي أحكامه في عدم جواز يعني تقديم الفعل عليه والفاعل عليه وهكذا. المجتهد أسند إلى الفعل المجهول، ونحو المحمود خلقه ممدوح. المحمود خلقه ممدوح، أين هو نائب الفاعل هنا؟ المحمود خلقه ممدوح، خلقه يعني الذي حمد خلقه، يعني هذا المحمود هو اسم اسم مفعول، اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. فتقول المحمود خلقه تقديرها الذي حمد، الذي حمد خلقه، فخلقه نائب عن الفاعل وممدوح صفة لخلق. خلقه أسند إلى شبه الفعل الذي هو اسم المفعول وهو المحمود، فكلاهما نائب عن الفاعل لما أسند إليه. ونائب الفاعل قائم مقام الفاعل بعد حذفه، ونائب منابه، وحكمهما واحد لا يختلف، وحكمهما واحد لا يختلف. والفاعل قلنا سنذكر يعني أسباب أو الغرض من حذف الفاعل، عدم ذكر الفاعل. والفاعل قد يحذف من الكلام لغرض من الأغراض، يعني السبب أو الغرض من عدم ذكر الفاعل. لماذا لا نقول ضرب عمرو زيدا ونقول ضرب زيد؟ لماذا نحذف الفاعل؟ هناك أغراض، من هذه الأغراض العلم به، يعني فلا يحتاج إلى أن نذكره لأنه معلوم. مثال ذلك تقول قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، معلوم أن الله تعالى هو الخالق، يعني فلا يحتاج إلى ذكره، فنقول خلق الإنسان، وإلا فمعلوم عند الناس أجمعين أن الخالق هو الله تبارك وتعالى. إذن للعلم به يحذف الفاعل للعلم به أو الجهل به، وهذا هو الأصل. أصل نقول بالعلم المجهول لأننا نجهله، لكن قد يخرج عن هذا الأصل إلى استعمالات أخرى، منها العلم به أو أشياء أخرى ستأتي. الجهل به فلا يمكن تعيينه لأنك تجهله أصلا، فتقول مثلا سرق البيت، من الذي سرق البيت؟ أنت لا تعرف، فتقول مثلا سرق البيت إذا لم تعرف السارق. الغرض الثالث الرغبة في إخفائه للإبهام، الرغبة في إخفائه للإبهام، نحو ركبت الحصان أو ركب الحصان. إذا عرفت الراكب غير أنك لم تريد إظهاره، أنت تعرف الآن من الذي ركبه ولكن لا تريد إظهاره، فتقول ركب الحصان، فهذا رغبة في إخفائه لإبهامه. الرابع من الأغراض الخوف منه، الخوف منه ربما لأنه شرير قد يعني ينتقم منك أو يفتك بك أو شيء من هذا القبيل، فأنت لا تذكره، تقول مثلا سرق البيت مع أنك تعرف السارق، لكن ما الدافع لأنك أخفيته ولم تظهر الفاعل؟ هو خوفك منه، هو خوفك منه. ومن الأغراض أيضا الخوف عليه، ليس دائما الخوف منه بل الخوف عليه، وهذا يستر غالبا من أمهات على أولادهم أو شيء. مثل هذا. فتقول مثلا ضرب فلان، إذا عرفت الضارب وخفت عليه، خفت عليه أن ينتقم منه. فهذه بعض الأغراض يعني التي تسوغ حذف الفاعل وإنابة المفعول به منابه. وهنا فائدة يعني يذكرها النحويون، وهي أنه لا يذكر الفاعل ولو إشارة إذا بنيت الفعل للمجهول. فمثلا لا تقول أكرم الطالب من قبل أو من المعلم، أكرم الطالب من المعلم، لا تقول هذا، لأن الغرض من بناء المجهول يعني عدم ذكر الفاعل. فإذا أردت أن تظهره فابني الفعل للمعلم وقل أكرم المعلم طالب. فهذه فائدة، يعني لا يجوز أن تذكره وقد بنيت الفعل للمجهول. وهنا فائدة أخرى، يعني الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني هذا النائب الفاعل، يعني حذف فاعله وأقيم مفعوله مقامه، يعني أخذنا المفعول به وأقمناه مقام الفاعل في رفعه وعمديته، لأن الفاعل هو العمد، ووجوب تأخيره عن الفعل. فلا تقول زيد يعني أكرم، إذا قلت زيد أكرم يصير زيد فنائب فاعل، ماذا يكون؟ يكون مبتدا. إذن يعني كذلك نائب الفاعل يجب تأخيره عن ماذا؟ عن فعله. نائب الفاعل كالفاعل، الفاعل يجب تأخيره عن فعله، ونائب الفاعل كذلك يجب تأخيره عن فعله. وتأنيث الفعل لتأنيثه، وتأنيث الفعل لتأنيثه، نقول ضربت فاطمة، فأنثنا الفعل، يعني ألحقنا به ضمير التأنيث، لأن الفاعل مؤنث. كذلك نائب الفاعل، نقول ضربت فاطمة ولا نقول ضرب فاطمة. إذن يجب تأنيث الفعل لتأنيث، يجب تأنيث نائب الفاعل لتأنيث الفعل، أو تأنيث الفعل لتأنيث نائب الفاعل. طيب، وبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، يعني لما حذفنا الفاعل بقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه. ضرب عمرو زيدا، قلنا ضرب زيدا، من الذي ضربه؟ احتجنا إلى ما نسند إليه هذا الفعل، لأن الفعل في الجملة الفعلية هو المسند إلى الفاعل، هو المسند، فاحتجنا إلى ما نسند إليه هذا الفعل. فأقيم المفعول به مقام الفاعل، أخذنا المفعول به وأقمناه مقام الفاعل في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبس بالفاعل صورة، يعني صار كذلك مثل الفعل، هو مرفوع والفاعل مرفوع، فالتبس. كيف نفرق بينهما؟ كيف نقول هذا هو الفاعل وهذا هو نائب الفاعل؟ يأتي معنا يعني قول المصنف رحمه الله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. مثال ضرب، هذا فعل ماضي، نريد أن نبنيه لما لم يسمى فاعله، نقول ضرب بضم أوله وكسر ما قبل آخر. فهذا هو الذي يميز الفاعل عن نائب الفاعل، لما أخذنا المفعول به ووضعناه مقام الفاعل صار مرفوعا، فالتبس هو بالفاعل. كيف نميز الفاعل عن نائب الفاعل؟ بواسطة الفعل قبله، بواسطة الفعل قبله. فإن كان الفعل ماضيا ماذا نفعل؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يضرب عمرو زيدا، نقول يضرب زيد، من يعرف يضرب زيد؟ نبيل، يضرب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. ما رأيك؟ نائب فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. أحسن، جزاك الله خير. محتين بقى شوية الوقت وذلك. طيب، لذلك قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا تحقيقا. ضم أوله وكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا تحقيقا. مثلا ضرب، كيف هو ما قبل آخره؟ مفتوح وقاف فتحة، فنقول ضم أوله وكسر ما قبل آخره. علم، كيف هو ما قبل آخره؟ مكسور تحقيقا، فلا نحتاج أن نقول وكسر ما قبل آخره، فإنه مكسور تحقيقا. واضح؟ أو تقديرا، مثل بيع أصلها مال، بيع بيع، فتحركت الياء وتحرك ما قبلها، يعني علة صرفية، فصارت بيع، فهو مكسور تقديرا، مكسور تقديرا. إذن قال: إن لم يكن مكسورا تحقيقا أو تقديرا، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وقلت وصل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونرجع الكلام إن شاء الله إلى لباب المبتدأ والخبر إلى غد إن شاء الله. بعد المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله تكون حصة اسمادي بعد المغرب مباشرة. طيب، بعد المغرب مباشرة الحصة الموالية إن شاء الله. أحسن الله إليكم.